بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الوالدان، وما أدراك ما الوالدين؟ تصور هذه الأرض كم تعداد البشر فيها. أولى الناس بحسن صحابتك من هؤلاء البشر جميعا إن كنت من الرجال أمك وأبوك، وإن كنت من النساء زوجك. لكن نحن نتكلم عن بر الوالدين. حق الوالدين أوكد حق بعد حق الله تبارك وتعالى. راجع قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبر الوالدين بعد حق الله تبارك وتعالى، يقدم حق الوالدين وإن كانا كافرين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. جاهدا أي بذل غاية جهدهما في إيقاعك في الشرك وصرفك عن دينك بالترغيب طارة وبالترهيب طارة أخرى، فلا تطعهما في هذا، لكن صاحبهما في الدنيا معروف، عليك أن تصاحبهما بالمعروف. فللوالدين ما ليس لغيرهما من البشر فيما يتعلق بالحقوق. هذه مسألة في غاية الأهمية، وهذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. بل أقول إنك لن تستطيع، وكل إنسان مسلم حريص على أن يستجلب رضا الله عز وجل. واحد يقول يا رب ارضى علينا بس، ربنا يرضى علينا. واحد تاني يقول أنا ربنا راضي عني. ده رجل مجازف، دعك منه لا تلتفت إليه. لكن كنت تريد أن تحصل رضا الله فعلا، فلن تحصل رضا الله إلا بتحصيل رضا الوالدين معه، إلا بتحصيل رضا الوالدين. روى الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الرب في رضا الوالد. واحد يقول طب فين الوالدة؟ لا، ما هذا ممكن يعني الوالد يشمل الاثنين، كأن تقول القمرين وتريد الشمس والقمر، أو إن كان المراد الوالد الوالدة فقط، فالأم مقدمة على الأب في البر عند التعارض كما سيأتي بيانه. أو يمكنك أن تقول إن هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو برضو، ونفس الحديث رضا الرب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. يبقى انسى، انسى أن تحصل رضا الله عز وجل دون أن تحصل رضا الوالدين. وروى الإمام البخاري وكذلك مسلم، البخاري صدر بهذا الحديث كتاب الأدب من صحيح، عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. لكن من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال العلماء ومع العالم، ألا تكثر عليه في السؤال. حدثني بهن ولو استزدته لزادني، لكن تأدب معه رفقا به عليه الصلاة والسلام. شوف، الصلاة على وقتها. الصلاة حق الله عز وجل، أوكد الحقوق حق الله وأوكد حقوق الله عز وجل بعد تحصيل التوحيد. الصلاة لأنها من صميم التوحيد، هي عمود الدين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه الذي راه الخمسة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة مباشرة في رحلة المعراج، فرضت 50 صلاة ثم انقصت إلى 5 صلوات. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى حينئذ: ما يبدل القول لدي، هن 50 وهن 50، يعني 50 في العمل لكن 50 في الأجر. الصلاة أوكد حقوق الله تبارك وتعالى، وأول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة. وأنا ذكرت مرارا الجمع بين مسألة الصلاة وبين الدماء. الصلاة حق الله عز وجل، والدماء حق الناس. وفي رواية النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. جمع بين الاثنين. بعد الصلاة يأتي حق الوالدين. حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لا تقل لهما أف يعني إيه؟ ده أقل الكلام السيء، أف. يبقى إذن أنت منهي عن التأفف في وجه الوالدين، وعن كل ما زاد على التأفف من الكلام القبيح السيء. لا تقل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تنهرهما قال المفسرون أن تشيح بيدك في وجهيهما، ده أقل الأعمال سوءا إن كنت منهيا. يعني مثلا واحد أبوه يقول له حاجة أو أمه يروح عامل كده، لا، أنت منهي عن هذا، ومنهي على عن كل ما زاد على هذا الفعل في السوء من باب الأولى والأحرى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. روى البخاري في الأدب المفرد بالإسناد الصحيح عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه قال: ولا ف وقل له فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحباك، لا تمتنع من شيء أحباك. رأيت بعض الناس كان في بره للوالدين يؤدي لهما ما يريدان وبالطريقة التي يريدان، يعني كأنه يفعل مع الوالدين على نفس القانون الذي يسلكه مع ربه عز وجل، أن تعبده عز وجل وحده لا شريك له، وأن تعبده بما شرع. فكذلك بالنسبة للوالد تطيعه وتؤدي له ما يريد وبالطريقة التي يريد، إمعانا في بره وتطيبا لخاطره. قال عروة تاني: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تمتنع من شيء أحباك. بر الوالدين أمره معظم في الشريعة، وحديث ابن مسعود يدل على هذا: الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين بعد الصلاة على وقتها. وهذا جاء موافقا للقرآن، مش دي على طاعته أو العمل أحب إلى الله عز وجل. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في والحديث في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله السلامة والعافية. يعني الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يحتاجون إليه. وشايف أنت لما الصلاة على وقتها اللي هي أعلى حقوق الله تبارك وتعالى وأوكدها، ثم بر الوالدين. كذلك في الذنوب عن أبي بكر رضي الله عنه، احنا ورد علينا هذا الحديث ونحن نتكلم عن الكبائر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. شوف أعلى الطاعات الصلاة على وقتها، بر الوالدين، وأسوأ الذنوب وأعظم الذنوب الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين إلى آخر الحديث. فإذا لابد أن تسعى في إرضاء الوالدين إن كنت تريد فعلا أن ترضي ربك عز وجل. إرضاء الوالدين فرض، لكن عند التنازع، عند التنازع من تقدم؟ تقدم الأم، تقدم الأم، وتربي أولادك على هذا من الصغر، أن يقدموا الأم في البر عند التنازع. يعني هب أنك تريد أن تهدي حلوى لأمك وحلوى لأبيك، كويس جدا، ده بر عظيم جدا. لكن افترض أنك مثلا لا تمتلك إلا قطعة حلوى واحدة فقط، لمن تقدمها؟ للأم. إن جئت تقدمها للأب، إن كان الأب ناصحا ويريد أن يربي أولاده على الشريعة المطهرة فعلا، يسأل هل واسيت بها أمك، هل قدمتها إلى أمك؟ إن قال لا، قدمها إلى أمك أولا. إن قال لا، قدمته إلى أمي فلم تردها، يبقى خذها في هذه الحالة. لكن تدريب الأولاد على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إلى الأم ثلاث مرات، والأب الرابعة، ثم أبوك. ده الترتيب ده متى يا جماعة؟ إذا حدث تعارض بين بر الوالد والوالدة، تبقى تقدم الوالدة، تقدم الوالدة. ليه؟ الوالدة طبعا تعاني مع الأبناء، مع الأولاد، ما لا يعانيه الأب، تتحمل آلام الحمل، الحمل ده شديد جدا على المرأة، ثم الوضع، آلام الوضع، آلام الوضع، الطلق ده يشبه الموت، ثم الرضاع ومشقته، وتستيقظ في الليل لترضع طفلها وما إلى ذلك، ثم تضرب على ظهره ليخرج الهواء ليتجشأ لئلا يحدث له مغص، وده بيحتاج إلى مكابدة، ثم تشارك الأب في تربية الأولاد. ولذلك روى أبو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطفلها الرضيع، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي، أنت أحق به. شوف قدمت بهذه الإيه المقدمة: كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. قال: أنت أحق به ما لم تنكح. كذلك التعامل مع الأم يكون داخل البيت بين الجدران، وربما جرأ هذا الأولاد على الأم، ربما جرأهم عليها. أما التعامل مع الأب فيكون خارج المنزل في وسط الناس، فإن تجرأ على الأب عيره الناس بذلك. أما في داخل البيوت فإن الناس لا يطلعون على معاملاته مع إيه؟ مع أمه. الأمر الثالث أن الأب قوي يهاب، وأن الأم ضعيفة، فربما إذا أساء الأولاد معاملتها غضبت فدعت عليهم، فصادف ذلك باب من أبواب السماء مفتوحا، فتقبل هذه الدعوة فيوبق هذا الولد في الدنيا والآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أنا أرجو من الآباء والأمهات ألا يدعوا على أولادهم، أرجو منكم ألا تدعوا على أولادكم، أدعوا لهم دائما بالهداية والصلاح وما إلى ذلك، واصبروا عليهم، واصبروا عليهم بدلا من أن تضيعوهم بالدعاء عليهم. يبقى إذن تقدموا الأم، الأم. شوف روى البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن يسار أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها فغيرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: أمك حية. خلي بالك ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه بيفتر الرجل: أمك حية؟ فقال: لا. قال ابن عباس: فتب إلى الله واعمل الخير ما استطعت، فتب إلى الله واعمل الخير ما استطعت. فانصرف الرجل. يقول عطاء بن يسار: فسألت ابن عباس، فقلت لابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. كذلك روى البخاري في الأدب المفرد أثرا آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي بردة قال: بين رجل من أهل اليمن يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره وينشد يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فالتفت فرأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الرجل بيطوف بالكعبة وشايل أمه بيطوف بيها ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها، يعني لو الدبة قلقت أو تعبت أو ما إلى ذلك أو تململت أنا لا يحدث مني هذا. فلما رأى ابن عمر قال له: يا ابن عمر، أتراني أديت حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة، طلقة واحدة من الطلق الذي أصابها حين ولدتك، كل هذا لا يساوي طلقة واحدة تطلقها المرأة عند الولادة. شايف؟ وجاءه طيسلة بن مياس وكان من النجدات. هذا الأثر صحيح في كتاب الأدب المفرد أيضا للبخاري وإسناده صحيح. جاءه طيصلة بن مياس، جاء إلى ابن عمر، وكان طيصلة قال: كنت مع النجدات، أتباع نجدة بن عامر، وهو رئيس فريق من فرق الخوارج الحرورية. قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فأتيت ابن عمر فسألته عنها، فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا وكذا. قال: هذه ليست من الكبائر، الكبائر تسع، لكن الصحيح، احنا قلنا قبل كده قول ابن عباس الكبائر، لما سأله رجل قال: الكبائر سبع، قال: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة يعني قتل النفس، والفرار من الزحف، وقذف محصنات غافلات، قذف المحصنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد الحرام يعني، وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإلحاد في المسجد، وأن تستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. وأن تستسخر يعني أن تسخر من الناس من المسلمين. لا، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يزدري، أن يحقر أخاه المسلم، وأنت وما يدريك، ألم يقل ربك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. مدفوع بالأبواب يعني يجي يقرب كده والناس في وليمة ولا حاجة، يلا يا جدعان انت من هنا، امشي من هنا الله يسهل لك، لو أقسم على الله لأبر. وأن تستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. ثم قاله ابن عمر: أتفرق النار يعني أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. فقال ابن عمر: والدك حي؟ قال عندي أمي. أبوك حي عايش؟ قال عندي أمي. فقال ابن عمر فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لازم الكبيرة ده مالهاش حاجة، ما اجتنبت الكبائر والله. فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فإذا أنت ترى موقع الوالدين فيما يتعلق بالبر وبالحقوق وما إلى ذلك. لا تقدم زوجة ولا ولدا ولا صديقا ولا أخا على والديك. الوالدان هما أحق الناس بحسن الصحبة بالنسبة للرجل. أما المرأة فزوجها كما سيأتي بيانه، والوقت لا يتسع لأكثر من هذا، والمقام يحتاج إلى أكثر من هذا. ربما أفردت مجلسا آخر لتكملة موضوع بر الوالدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.